وأنت على كل شيء قدير، فلا تقنطنا من رحمتك، لا تقنطنا من رحمتك، لا تقنطنا من رحمتك يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. سبحانك أنت الكريم فأكرمنا، أنت الرحمن الرحيم فارحمنا، أنت العفو فاعف عنا، أنت الغفور فاغفر لنا، أنت التواب فتب علينا، أنت الشافي فاشفنا، فاشفنا، فاشفنا. سبحانك فرج همنا، نفس كربنا، اللهم اقبل صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا، إنك أنت السميع العليم. نبرأ من حولنا وقوتنا إلى حولك وقوتك وتدبيرك، اللهم فأعنا ولا تعن علينا، اللهم انصرنا، اللهم انصرنا، اللهم انصرنا، ولا تنصر علينا، ولا تنصر علينا، ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، واهدنا ويسر الهدى إلينا. اشرح صدورنا بالإيمان، واجعلنا من عبادك أهل القرآن، يا كريم يا منان. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا، ونور صدورنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا وغمومنا، ودليلنا إليك وإلى جناتك، جنات النعيم. اللهم اجعله لذنوبنا ممحصا، وعن النار مخلصا، ولأسقامنا دواء، ولجناتك جنات النعيم طريقا، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجزي القائمين على الحلقات في هذا الجامع، اللهم من كان داعما لها، اللهم فنور عليهم في قبورهم، وآنس وحشتهم، اللهم ارفع درجاتهم في جناتك جنات النعيم، واصلح ذرياتهم، اللهم يا ذا الجلال والإكرام. اشفي المريض منهم، وعافه واعف عنهم، اللهم واجمعنا بهم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اللهم اجعلنا ممن يوفق لقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، اللهم اجعلنا ممن يوفق لقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، اللهم اجعلنا في هذا الشهر من الفائزين، وفي هذه الليالي من النار معتوقين، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اختم لنا رمضان برضوانك وبالعتق من نيرانك وبالفوز بأعلى جنانك. إلهنا اقض الدين عن المدينين منا، اقض الدين عن المدينين منا، اقض الدين عن المدينين منا. إلهنا أصلح نياتنا وذرياتنا، اجعلهم قرة عين لنا. اللهم اجعل أبنانا قرة عين لنا، اللهم اجعلهم قرة عين لنا، صالحين مصلحين موفقين مسددين مباركين وبارين. إلهنا سبحانك اغفر لوالدينا ولوالد والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، جازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا ومغفرة ورضوانا. اللهم اغفر لأزواجنا، اللهم اغفر لأزواجنا، اللهم اغفر لأزواجنا، اللهم اجعلهن من عبادك الصالحات، اللهم اجعلهن من عبادك القانتات. اللهم اغفر لأزواجنا جميعا ذكورا وإناثا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا واجعلهم لنا يا رب العالمين عونا على الطاعة، يا ذا الجلال والإكرام والمنة يا أرحم الراحمين. ترى مكاننا وتسمع كلامنا، فلا تفرقنا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة معك لن تبور. يا ودود يا غفور اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل من بيننا شقيا ولا محروما. آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار، وقنا عذاب القبر، وقنا من فتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. وما كتبت في هذه الليلة الشريفة من المغفرة والرضوان والعتق من النيران وسعة الأرزاق والتوفيق والتسديد، فاجعل لنا من ذلك أوفر الحظ والنصيب. يا ذا الجلال والإكرام نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.